قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنت في أرض الله، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة ونحن نتواصل في برنامجكم اليومي اقتربت الساعة. بينما الصحابة رضوان الله عليهم مع حبيبهم وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، إذ دخل عليهم رجل شديد بياض الوجه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر من آثار السفر ولا يعرفه منا أحد، هكذا عمر يقص. فجاء فسلم وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه، كان يعني وضع في وضع يعني هكذا جلس على الأرض هكذا، ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تؤدي الصلاة تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. قال: صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. قال: صدقت. عجبنا، يسأله ويصدقه. أخبرني عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. عجبنا، يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ قال: عن أمارتها، يعني علامات الساعة. قال: وهذا والشاهد في الحديث، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فغادرنا فقال: أتدرون من هذا؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. هذا الحوار حوار تعليمي أمامكم من سائل يسأل حتى يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة. الشاهد في الحديث أن تلد الأمة ربتها. يا الله، يعني تلد الأمة ربتها؟ يعني تستطيع أن تضع هذه الجملة تحت عنوان العقوق؟ العقوق يعني البنت تصير هي المتحكمة في مصار البيت، أن تلد الأمة ربتها. وأيضا نفس القضية والولد أيضا كذلك، يعني الأم بدل كثير التي لها مقود الحركة داخل البيت مع الزوج أو عند غياب الزوج هي التي تسير أمر البيت، تصير البنت الآن يعني البنت صغيرة. أحد الآباء يقص لي في الصف الثالث الأولي ابتدائي، يعني 9 سنوات أو أقل، تقول له: يا أبتي أنا أريد ساعة من طراز كذا. أنا لا أريد أن أقول الطراز الذي ذكرته لكي لا يكون إعلانا، يعني الكلمة التي ذكرتها البنت، ربما نحن إلى يعني عصر قريب ما كان منا يعرف أحد منا هذا الطراز، لأن هذه الساعة تساوي مبالغ يعني يشترى بها بيت أو سيارة أو ما أشبه ذلك يعني لهذا المنطق. قال لها: ما الذي يستدعيك أن تقول مثل هذا الكلام؟ يعني البنت تختار عروسة لعبة بسيطة، ثوب جميل، شيء يعني دمية، حاجة تضعها في في في ضفيرة شعرها مثلا، يعني قرط صغير جميل في أذنها الصغيرة الجميلة مثلا. لكن أن تختار ساعة من موديل معين وطراز معين بألاف مؤلفة أرقام خيالية، ما الذي يسريك أن تقول هذا؟ هذا والله إن زميلتي أمها اشترت لها فيما يسمى عيد ميلادها هذه الساعة وجاء بها إلى المدرسة. أم يعني يكشف على أقوال عقلية أن تشتري لهذه البنت يعني مدعاة إلى أن تقتل في الطريق أو في حافلة المدرسة أو تقتل في المدرسة. يعني سبحان الله، هذا أمر عجيب. يعني بنت تلبس هذه الساعة بمبالغ طائلة ونقول أن نحن نريد أن نربي. طيب ودي لما تكبر إن شاء الله ويأتي من يريد أن يخطبها، ده يجيب لها إيه؟ شبكة إن شاء الله، حاملة صواريخ، ولا يجيب لها حاملة السفن من الأسطول السادس عشان ترضى أن تقبله خطيبا لها. هذا الخلل الكبير. حتى قال عمر رضي الله عنه فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الغلام 100 دينار فيستقلها. 100 دينار يعني دي سبحان الله يستقلها فتصير المال لا قيمة له. فالبنت هذه يعني تبدأ بشيء من الطلبات، مثلا تأتي في المرحلة ربما الأولية في الصف الخامس والسادس، والله أنا أريد أن أخرج مع صويحباتي صديقاتي إلى السوق. ما أعرفش السوق بالقاف ولا زي ما أخواننا المصريين ينطقوه بلهجتهم، يعني كأن آخرها همزة، هل هو سوق أو شيء آخر. فسبحان الله العظيم، كيف تخرج البنت مع زميلاتها إلى السوق؟ فأمر في منتهى التسكح في ممرات السوق. طب بالله عليك، فإذا غضبت الأم أو قالت لا أبوك لا يرضى وأنا غير راضية، البنت ماذا تصنع؟ تدخل في الغرفة فتعتصم، تعمل اعتصام. ما دي مصيبة الفضائيات برضه، علمت الناس أن استخدام الإضرابات، إضراب تعمل البنت إضراب داخل البيت كنقابة العمال ونقابة مش عارف عمال المناجم. هي تريد أن تدخل في منجم حجرتها وتعتصم ضد الأسرة. تعال يا بنت الغداء، لا لن أكل. العشاء لن أكل. وتشكو البنت إلى زميلتها أن أمها متحجرة وأبوها متشدد وهم من الدقة القديمة وهم جاءوا في أيام الـ مش عارف الجنيه الجبس والجنيه الحجر والجنيه الحديد سبحان الله، وقبل اختراع الدولار. فهذه أن تلد الأمة ربتها. الأمر الآخر أن البنت ربما تلبس الحجاب متذمرة، وإذا لبست الحجاب ضيقت الأم تقول يا بنتي يعني دي كده ليس حجابا، هذا يفصل، هذا يفسر، هذا يعني يصف، وشروط الحجاب ألا يصف ولا يشف، وأن يكون فضفاض واسع، لا يكون زينة في نفسه، لا يشبه زي الرجل. الآن تخرج علينا بعض الإعلاميات يلبسنا هكذا زي ما أنا لابس كده ما شاء الله، لأن برضو ده من باب التقدمية. فلا تدري المتحدثة أو المتحدث هذا على الشاشة رجل أم امرأة. متشبهات من الرجال من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فهذه يعني هذه صور مشينة في المجتمع. فالبنت لما تلبس اللبس الضيق ويعترض الأب تعترض الأم تصير كارثة. البنت سبحان الله تتمرد. وأنا أرى أن البنت المتمردة إن لم يعني نحتضنها ونستطيع احتضانها وعرضها على بعض المتخصصات والمتخصصين في التربية وفي السلوك وشحنها بالسلوك الطيب وتكون الأم قدوة والأب قدوة، أنا أرى والله أعلم يعني ما الذي أستفيد أنا من أن أخرج المجتمع بنت متمردة عندها عقد وبعدين أبتلي بها ولد مسكين يأتي ليخطبها وأتمنى أن تزح من البيت بأي وسيلة. يلا توكل على الله. فإذا ذهبت إلى بيت عريسها أو زوجها عادت إلينا بعد سنة وقد تحمل على كتفها طفلا وبيدها الأخرى ورقة الطلاق أو شهادة الطلاق. ما الذي استفدناه نحن في يعني في إيذاء أسرة أخرى بهذه البنت؟ نحن يجب أن عجزنا عن التربية تصير هناك مشكلة. فان تلد الامه ربتها تصير البنت هي المتحكمه في الـ في في الـ في, الـ في الاسره. يرى مثلا الزوج ان زوجته لا داعي لان تعمل لان الحمد لله الحال مستور والدخل طيب ولا داعي لان تزاحم الرجال في العمل وتترك المجال لاخر. لا، حقوق المراه والمراه التي يجب ان تكون عم ما حد لا احد منا يستطيع ان ينبس ببنت شفه في قضيه ان الاسلام غمط المرأة حقها. هو الدين الوحيد والمذهب الوحيد والتشريع العظيم الذي حرر المرأة، حرر المرأة. ولذلك اعجبني عنوان كتاب رحمة الله عليه اخونا الكريم الدكتور عبد الحليم ابو شقة عندما كتب كتابه الجامع تحرير المرأة في عصر الرسالة. حقيقة والله ما حررت المرأة الا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك كانت هملا في المجتمع. ولكن يبدو ان احنا نتتبع الغرب يعني وماشيين خلفه، حتى راينا يعني انفلاتا في بعض المجتمعات الاسلاميه. يعني انا ارى ان يعني ان نعود الى الى الى حقائق الدين، وهو اكرام المراه وحجابها وسترها، واذا اضطرت للعمل فلتعمل في وليحافظ عليها العمل في ظل ظروفنا وظل قيمنا ومبادئنا الاسلاميه. وهي إن أمرت بالحجاب أمر الرجل بغض البصر وعدم إزالة الحواجز. يعني مش بعد ما تعمل المرأة في مؤسسة 5 سنوات أن صار كل الذين في المؤسسة محارم لها. لا لا، بالعكس، هذا يسمى في الفقه أجنبي. فيجب أن نعاملهن كصغيرة منهن بنت، والمتوسطة أخت، وكبيرة السن هما، ولكن يعني هما لا يرفضن قضيه انها كبيره السن. يعني خلينا لغايه مستوى الاخوات فقط، بلاش الامهات. الامهات دول رحم الله امهاتنا جميعا. المهم انا اريد ان اقول ان تلد الامه ربتها، تصير البنت متمرده في البيت تمرد عجيب. هذا التمرد سبحان الله العظيم الذي ينشا عن اما ان المال شبهه، او ان المال حرام، او ان سبحان الله نتقي الله، او ان الاب والام على خلاف دائم، لان في اسره ممزقه نتيجة هذا التوتر. لا أقول التوتر العاطفي، التوتر السلوكي داخل الأسرة المسلمة. لماذا؟ لأننا نشأنا البنت منذ أن كانت جنينا في بطن أمها وسط صراعات ما بين الأب والأم، والجنين من الشهر السادس يبدأ يركز في ذاكرته ما يحصله. والجنين الذي يسمع القرآن ليل نهار وهو في بطن أمه في الشهور الأخيرة، 3 شهور الأخيرة، ينزل هادئا متوازنا طيبا صالحا ان شاء الله رب العالمين. لان الانسان يألف وتظل هذا في ذاكرته. ولذلك لماذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم في اذن الحسن ابن علي رضي الله عنهما واقام الصلاة في الاذن الاخرى، وعلمنا هذا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لان اول ما يسمع الطفل عندما ينزل من بطن امه ذكرا كان ام انثى يسمع اذان الله، يسمع الكلام الطيب. فنحن ايضا بهذا المنطق وجب علينا ان يعني المسلم يكون يعني دقيق في قضية تربيته، تربية السلوك اكثر من تربية الكلام، تربية العمل امام الولد والبنت، ان يحترم زوجته امهم امامهم. هذا مدعاه لاحترام البنت لابيها واحترام البنت لامها، ان الا يكسر كلامها. مش هيقول البنت لا تخرجي، لا اخرجي وتكر على الله، ابوك معقد، او لا، ليست هذه امرأة عاقلة، هذه سوف تجني ثمرة العقوق. فمن ضمن علامات الساعة التي يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، أن الحكاية تنقلب، بدل ما تكون ربة الدار هي الأم تصير هي المتحكم فيها، ويصير المتحكم في البيت بنت متمردة متعدية للحدود والقوانين، تكون عارا وشنارا على أهلها. نسأل الله أن يهدي بناتنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا رب العباد سبحانه. ولكن الموضوع بقية، فإن الحديث ذو شجون، ونكمله إن شاء الله بعد الفاصل. لا تبتعدوا عن الشاشة، كونوا معي حتى نتواصل. هذه العلامة الخطيرة، أن تلد الأمة ربتها. فأهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، وهذه الحلقه من علامات الساعه التي انبانا بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك لنا خيرا إلا وبينه لنا وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه عليه الصلاة والسلام. وهو سوف يظل عليه الصلاة والسلام أمنة لهذه الأمة فيما ترك وفيما قال وفيما يسر وفيما بشر وفيما أنذر وفيما وضح. ويعني لا أدري كيف يعني نوفيه حقه صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ندعو الله سبحانه أن يجمعنا على حوض الكوثر لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يفرح الله عز وجل قلبه بنا، وأن يكون شافعا لنا ونكون له صحبة في جنة عرضها كعرض السماء والأرض. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. قال عليه الصلاة والسلام لجبريل عندما سأل متى الساعة يا رسول، قال من المسؤول بأعلم من السائل، قال ما أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، واضح الأمر، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يتطاولون مش يطاولون البنيان، مش يبنون البنيان، لا التطاول، يعني أنا أبني كذا أنت تبني أفضل أكبر أعظم بهذا المنطق، فأنت ترى هذه صورة واضحة للتفاخر ليس للتعمير فقط، لأن نحن نريد تعميرا، تعمير القلوب الأول بالإيمان. لما لم تعمر القلوب وعمرنا ما تراه العيون والقلوب كانت خربة للأسف الشديد، للأسف الشديد وللأسف الذي يعني يتعجب الإنسان إليه، أن الخراب صار فيما يعني فيما يعمره الإنسان. لماذا؟ في في في في بداية صدر الإسلام كان الصحابة والتابعين يقزمون المساجد، يعني المسجد عادي عبارة عن حصى ورمل وجدار لاطئ بالأرض أو شيء من الطين أو اللبن أو شعر الماعز أو هكذا. لكن هذا المسجد الصغير إذا جاز على صغره كحجم يعني، وإذا كان قزما بلغة الطول والقصر، لكنه خرج العمالقة، تخرج من المسجد جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابعي التابعين، تخرج من المسجد الفقهاء الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تخرج ابن تيمية وابن القيم الجوزية، تخرج رواة الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، تخرج يعني كل هؤلاء الذين اناروا كون الامة الاسلامية بما صنعوه من خير لهم من هذه المساجد. جينا في عصورنا المتأخرة عملقنا المساجد فخرجت اقزاما، لان القضية يعني في كنه الامر ليس في مظهره. نحن يعني نسعد عندما نرى المسلمين يبنون البنايات الفاخرة والمباني العظيمة والقوية والتي تضارع ما تقدم في الغرب، ولكن أتمنى بجوار هذا التعمير أن يعمر أهل هذه المساكن قلوبهم بتقوى الله وبطاعة الله وبشكر الله، فإن الغني الشاكر عند الله عز وجل خير من الفقير الصابر. الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. ليه؟ لأن الفقير الصابر ليس له إلا هذا الباب، لكن الغني الشاكر قد تكون له مندوحة أحيانا في أنه يعني ينسى الشكر، لأن النعمة قد تنسيه والعياذ بالله رب العالمين. ولكن سيدنا سليمان قال ليبلوني ربي أشكر أم أكفر. فأنا يعني ليس هذا ذما لمن يبني ويعمر، لا، هو الذم في الكبر، في أن نتطاول، أن يفخر بعضنا على بعض وأن يتكبر بعضنا على بعض. هذه القضية في أن لا يعمر الإنسان قلبه بطاعة الله، لا يتقي الله رب العالمين فيما يصنع، ينسى نعمة الله سبحانه وتعالى، يفعل هذا ويستخدمه في معصية الله عز وجل، يستخدم النعم التي أولاها لنا رب العباد عز وجل بأن يستخدمها في معصيته، وأن يستخدمها في سبحان الله نزول السخط وقلة البركة ونزع البركة من الكبير والصغير. إذن مسألة أن هذه الصفة موجودة، لكن أمامها يجب أن يكون هناك الشكر، يجب أن هناك ذكر النعمة التي لا تنسيني ذكر المنعم سبحانه وتعالى. لماذا أقول 17 مرة على الأقل؟ يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أولاني نعمة الإسلام، أعطاني نعمة الستر، أعطاني هذه النعم التي نراها في بلادنا الإسلامية. فجر الله سبحانه وتعالى الأرض في كثير من بلاد الإسلام عن خيرات كثيرة، يعني وجب أن نستخدمها في مرضاته وفي تعمير الأرض وفي إحقاق الحق وفي تنعيم الشعوب وفي فقع الفقراء وفي التوسعة وفي بناء المصانع وبناء المعامل الضخمة، ولا نحتاج إلى الأجنبي، ولا تكون يدنا سفلى، لا نكون مستهلكين، بل يجب أن نكون منتجين. ويعني سبحان الله العظيم يكون عندنا وفرة في صغير الأمر وكبير. وقانون الندرة هذا في الاقتصاد قانون غير موجود في الإسلام، إنما رب العباد عز وجل خلق الأرض والسماوات في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إذا قضية الندرة اللي هي قلة الموارد عن حاجات الناس، هذا قانون غير إسلامي، هذا قانون جاء به الغرب لأنه غرب مادي. ولكننا أناس يعني لا نبتعد عن المادة ولكن نستخدمها في طاعة الله. قلوبنا موصولة بالله، يقيننا بما رزق رب العباد، يقيننا أن رزقنا مكفور عند الله. ولكن يجب أن نعمل. إن عليا رضي الله عنه والصحابة كانوا يعملون، وقال صلى الله عليه وسلم إن نبي الله داود رغم غناه وثراه كان يأكل من عمل يده. ولما صافع أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ووجد يعني خشونة في يده قال ما هذه الخشونة؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله. إن الله يحب العبد المحترف، العبد اللي له حرفة. حتى قال عمر أرى الرجل فيعجبني، يعني شوف كده ما شاء الله قسيم وسيم. فيقول له ماذا قدمت للإسلام؟ فإن رأيت أنه قدم خيرا قلت جزاك الله عن الإسلام خيرا، وإن رأيت ما قدم شيئا قلت لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. إذن لابد أن المسلم يعني له في العمل يعني أول ترسانة بحرية أنشأها عثمان رضي الله عنه وأسطول سار يقطع فيافي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ووصل إلى صقلية وإلى كريت ووصل إلى قبرص. من العمل. وأنا يعني أظن أو أكاد أوقن أنه لو كان على زماننا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وهؤلاء الأثرياء، والله كانوا عملوا مصانع كبيرة للحاسبات وللآلات والماكينات التي تصنع، واستخدموا أموالهم في صنع الأسلحة بدل من أن نستوردها من الآخر ونعتمد على الآخر فيها. ويعني لماذا لا يكون المسلم يعني عمليا إنسانا يستخدم نعم الله في تعمير أرض الله بمنطق الآخرة ومنطق المحبة لهذا الدين ورفع راية الإسلام؟ هكذا وجب على العبد أن يصنع. قال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما قال له أخبرني عن علاماتها أو أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. أصبحت الأم تخاف من البنت، يعني إذا جاء عريس معين الأم تترقب يا ترى هل توافق هل لا توافق. وسبحان الله، والأب كذلك يدخل فيه الرعب، لا إله إلا الله. لماذا هذا كله؟ من ينفق على من؟ من يراعي من؟ من يجب أن يحترم من؟ من يجب أن يخاف ويرهب جانب من؟ ما الذي جعل يعني كيف بكم إذا طغت نساؤكم وفسد شبابكم وضلت فتياتهم؟ قالوا أوذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيدي أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي نفس محمد بيدي أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يا الله، نأمر بالمنكر؟ نأمر البنات تلبس قصير والفوضى، ولا سبحان الله. كيف بكم إذا يعني إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ حلف ربكم ليزيحن لهم فتنة تدع الحريم فيهم حيران. نصبحت فتن، الإنسان يصير حيران بين هذه الفتن، ماذا يصنع ماذا يفعل؟ أنا أريد أن أقول إن العبد الصادق المتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى وجب عليه أن يتقي هذه الفتن، وأن يربي أبناءه وبناته على طاعة الله وعلى رضوان الله وعلى محبة الدين وعلى تشرب حب الدين، ليس أمرا ولا قسرا ولا قهرا، لا إكراه في الدين. بل وجب علينا أن نعلم أبناءنا كيف يكون رفقاء عندما نرفق بهم، وكيف نكون أهل حنان وعطف عليهم ونحتضنهم ونضمهم إلينا ونقربهم إلينا. عندئذ نسعد ونسعد البشرية كلها. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب بناتنا الأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا الزوجات الصالحات، وأن يعلي شأن دولنا الإسلامية وشعوبنا الإسلامية، وأن يطبع العلاقات بين الحكام والمحكومين في بقاع الأرض حتى يأنس الناس وحتى ينتشر السلام من هذا الدين العظيم الإسلام، ويختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يتولانا وإياكم برعايته. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.